بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد معاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 13. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به على الجيوش، فمن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يريد ظن به ظن السوء، فإنه سبحانه لا يكون ملكه إلا ما يشاء ولا يكون ملكه إلا ما يريد جل وعلا، هو مالك لكل شيء والقادر على كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء. هذا لازم كلام أهل البدع الذي ينفون عنه العلم والسمع والبصر ويقول أنها تشبيه، يلزمهم هذا، يلزمهم أن يظنوا بهذا الظن ويعتقلوا بهذا الاعتقاد الباطل. هذا لازم الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفى الصفات، فهو سبحانه العالم بكل شيء القادر على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يسمع ويبصر ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير، لا شيء يعزب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره سبحانه وتعالى. اللهم استعان. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه هذا اعتقاد أعداء الله والبعث بالمنافقين والمشركين والمشركين، ظن بالله ظن السوء. ومن ظن السوء أنه يرضى أن يعبد معه آلهة، أن تعبد معه الملائكة أو الجن أو الأنبياء، كما يظن ذلك عباد القبور عباد الملائكة عباد الأولياء، ظنوا بهذا الظن السوء. سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي موسى. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم. هو سبحانه يرضى التوحيد والشكر والعبادة والعمل الصالح ولا يرضى الكفر والمعاصي والفساد. نعم. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه ليس فوق سقط عندك ليس بدون نعم سقطت لعله عندك الموجود بدونها لا وليس ومن ظن أنه ليس ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. نسأل الله العافية. نعم نسأل الله العافية. نعم. ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة إذا كانت الشرك فإنها تحبط الأعمال أما غير الشرك فإنه لا يحبط الأعمال وصاحبه على خطر. هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب المعاصي في النار وأنهم إذا ماتوا على كبيرة خلدوا في النار كالكفار. قالوا هؤلاء قد ظنوا بالله ظن السوء بل هي تحت المشيئة كما أخبر سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك تحت المشيئة قد يعفو سبحانه عن صاحبها لما سبق منه من الطاعات والأعمال الصالحات وقد يعذب على قدرها ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا من كفر بالله ومن كان الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا ومن ظن الواجب أي ظن بالله ظن الظن الحسن أنا عند ظني عبدي الواجب حسن الظن بالله والاستقامة على دينه والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه هذا هو الواجب على العبد. ولكن متى ساءت أفعاله ساءت أعماله ساءت ظنونه فالواجب عليه يسارع إلى حسن الظن بالله وأنه جل وعلا يغفر الذنوب لمن تاب إليه وأناب وأنه يحسن إلى من أحسن في عمله اتقاه وجهد نفسه لله وأنه يوفقه ويعينه ويسدد خطاه إذا استقام على الحق وطلب الحق وأراد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. نعم اللهم استعان. ومن ظن ان له ولدا او شريكا او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه او ان بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم اليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده هذا هو عمل المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى فاتخذوا الملائكة والأنبياء والجن وأولياء وسائط يدعونهم ويسألونهم ويفزعون إليهم في الموت نسوا الله فنسهم هذا ظنهم السيء جعلهم يعبدون مع الله غيره ويعتقدوا أنهم يقربونهم من الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عنده، فنسوا حقه واعتاضوا عنه بالشرك وعبادة غيره سبحانه وتعالى. وهذا عمل المشركين من عهد نوح إلى يومنا هذا. نعم، الله المستعان. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. ومن ظن به، والواجب على المؤمن دائما أن يحسن ظنه بربه وأن يتقيه ويحذره وأن يسارع إلى مراضيه وأن يستقيم على دينه وأن يقف عند حدوده وأن يدعو إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في فعل الخير والتفقه في الدين والتعلم حتى يكون على بصيرة، حتى يحذر عدوه الشيطان ونواب الشيطان، فإن عدوه ينتهز الفرصة، وهكذا أولياء الشيطان. فالواجب الحذر، الواجب على المؤمن دائما أن يكون حذرا بعيدا عما حرم الله عليه، حريصا على أداء حق الله كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال: ويحذركم الله نفسه، قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالواجب أخذ الحذر في جميع الأحوال، في السفر والإقامة، في البيت وفي الطريق وفي السيارة وفي الطائرة، في أي مكان يجب أن يأخذ حذره حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، حتى لا يستزله عدوه ويستميله عدوه الشيطان إلى ما حرم الله عليه. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. يعني من ظن به أنه إذا فعل الحسنات لم يعط خيرا منها، وأنه إذا ترك شيئا لله وتعظيما له لم يعوضه عنه، فقد ظن به ظن السوء. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن اتقاه وأتى بالحسنات زاده الله وضاعف له الحسنات سبحانه وتعالى، فإنه يضاعف الحسنات وينزلها من فضله جل وعلا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إن تتقوا الله جعل له فرقان، وإن يتق الله جعل له مخرجا. نعم، اللهم استعان. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتورع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. الظن الراجح يعني ظن أن هذا يعني غلب على ظنه أنه يقع، وهكذا حتى لو شك، لكن الظن أعظم وأخطر. والواجب أن يتيقن المؤمن أنه سبحانه وتعالى عليم كل شيء، وأنه جواد كريم، وأنه يجزي أولياءه بالحسنات ويضاعف لهم الخيرات، ولا يشك فيه حتى الشك، لا يجوز له حتى الشك، بل يجب أن يتيقن أنه سبحانه هو الجواد الكريم. لكن هذا على سبيل التنزه، حتى الشك لا يجوز، يجب حسن الظن بالله، ويجب اعتقاد أنه سبحانه أجود بالخير من عبده، أنه الرحمن الرحيم والجواد الكريم، وأن من صدق مع الله في أداء حقه وتقواه فهو سبحانه الكريم الجواد، يعطيه أفضل مما ظن. أحسن الله إليك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ جاء في حديث سنده بعض ما ما أظن شريك ذكر جماعة من أهل العلم من ترك شيئا عوض لله شيئا من ترى إلا شيئا عوضه خيرا منه، لكن معنى مستقيم معناه في الأدلة الكفرية، ويتق الله يجعل له مخرجا، ويتق الله يجعل له من أمره يسرا، تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم من ربهم إلى آخره، يعني عموم الأدلة يقتضي هذا. أما السند الحديث مشهور ولكن ما أعرف له سند يعني يعتمد عليه. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن يعني به من ظن أنه يغفر له الشرك وأنه يرضى منه هذا العمل فقد ظن به ظن السوء، لأن يعني الله سبحانه يقول ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم. فالواجب على العبد أن يرضى ما يرضاه الله وأن يسخط ما يسخطه الله ويبتعد عن ظن السوء بالله. فمن ظن أنه يعذب المؤمن ويكرم المنافق والعاصي فقد ظن به ظن السوء، وهذا ظن جاهلية نسأل الله العافية. نعم. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق. وهذا ظن الرافضة أن الصحابة استولوا على السلطة وظلموا أهل البيت، أن الصديق وعمر ظلموا، هذا من ظن السوء من ظن الجاهلية قبح الله الظالمين. والصديق وعمر وعثمان والصحابة ينزهون عن هذا الأمر، بل هم أولياء الله وسادة المؤمنين وخير الأمة بعد الأنبياء، وهم أولى بالإمامة من علي رضي الله عنه وهو من أولياء الله، لكن الله جل وعلا وفق الصحابة فبايعوا الصديق ثم بايعوا عمر ثم بايعوا عثمان ثم علي، وهذه مراتبهم في الفضل والخلافة. فمن ظن أن الصحابة ظلموا عليا واستبدوا بالأمر دونه وأن أهل البيت أولى من الصديق وعمر، لا، قد ظن بالله ظن السوء. عوام الرافضة من جنس الرافضة، عوام الكفرة من جنس الكفرة، عوام أهل مكة وعوام النصارى وعوام أهل مكة يوم حرب النبي لهم يوم أحد ويوم بدر مثل عوام النصارى واليهود. نعم. تبع لسادتهم ورؤسائهم. وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو لا يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم. والوعد المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال في المنافقين أيضا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نسأل الله العافية. وهذه حال المشركين من الرافضة وغير الرافضة، ظنهم بالله وظنهم في أوليائه. نعم. وبل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء. ولا شك أن ما ذكره علامة قيم أمر واقع. وذلك من ظن السوء به، ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا فغيظ إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم. وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه. رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، لأنهم قدرية، قدرية من قدره النفاس لحكمته وقدره، فهم مع رفضهم وثنيتهم وسوء ظنهم بالصحابة ساروا على منهج القدرية في نفي قدرته ومشيئته، فجمعوا من الشرور، نسأل الله العافية. نعم. فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس، فظنوا به ظن إخوانهم من الإخوانهم المجوس المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل. لأن القدرية هم مجوس هذه الأمة، حيث نفوا قدرة الله على أفعال العباد، كما قال المجوس إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. وما ذاك إلا لغلبة الجهل وقلة العلم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وقليل من عباد الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أكثر الخلق إعراض، لا يعلمون الحق بالأدلة ولا يعتنون بها، بل تابعون لأهوائهم ويقولون بغير روية وبغير علم وبغير بصيرة وبغير نظر في الأدلة، كما قال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذه حال الأكثرين. يقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل. جعلهم الله سبحانه وتعالى أضل من الإبل وأضل من البقر وأضل من الغنم، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة الخسيسة العظيمة الشديدة، فظنوا بالله أقبح الظن، وظنوا أنه يحتاج إلى الوزير والمعين، فدعوا معه الآلهة واستغاثوا بالآلهة وأساءوا به الظن بأنه يعذب أولياءه ومن أطاعه وعبده وينصر ضدهم. كل هذا من ظنهم الخبيث. نعم. الشيخ تقي رحمه الله الواصيه فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اتبعت لك الشيخ تقي جزم بأنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله هذا يقع، فالإنسان يفتش نفسه. هذا يقع، كثير من الناس يظن أنه مظلوم وأن ربه ظلمه ولو ما صرح بلسانه، يرى أنه يستحق أكثر، وأن كونه فقير أو كونه أعمى أو أعور أو ما يسمع أنه مظلوم، وإن لم يصرح بهذا فليفتش نفسه ولينظر ويحاسب نفسه ويجاهدها، فإن الله حكيم عليم بما يقول. له حكمة بالغة في أن هذا مريض وهذا صحيح وهذا غني وهذا فقير وهذا بصير وهذا أعمى وهذا أبكم وهذا أصم وهذا مقعد وهذا يمشي وهذا إلى آخره. ومن أعظم ذلك الدلالة على أنه مصرف كيف يشاء، وأنه قادر على كل شيء، يبتلي هؤلاء وهؤلاء، يبتلي هذا بالمرض، يبتلي هذا بالصحة، يبتلي هذا بالغنى، يبتلي هذا بالفقر، يبتلي هذا بالولاية، يبتلي هذا بأيكم مولين عليه، يبتلي هذا بالعرج، يبتلي هذا بالعمى، يبتلي هذا بالعور، إلى غيرها. له حكمة بالغة، وهو القائل سبحانه: إن الله كان عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم. ولو شاء لسواهم جميعا، ولكن بهذه التفصيل وبهذه الصفات تتبين قدرته وحكمته، ولو جعلهم شيئا واحدا لا لشك في قدرته وشك في علمه وشك في حكمته. كونهم أقساما وأصنافا وفرقا من أعظم الأدلة وأوضحها على حكمته وقدرته العظيمة، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء كما قال جل وعلا: إن الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن ربك حكيم عليم. نعم. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي. ومن بعض العامة يقول: لا ما يستحق هذا، لا ما يستحق يكون كذا، لا ما يستحق هذا، يعني اعتراض على الله جل وعلا. نسأل الله السلامة. بعض العامة يقولون إذا أصيب الإنسان بحادث أو بمرض قالوا فلان ما يستحق. مثل هذا من لا، الغلط قبيح. نعم. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، وفي البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قلبه سلاه. ويقول جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذى حتى الشوكه الا كفر الله بها من خطاياه سبحانه وتعالى. نعم. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. وإذا تأمل الإنسان ما جرى يوم أحد رأى العبر والحكمة العظيمة، ليعلم الناس أن محمد لا يملك نفسه ضر ولا نفع ولا ينصر نفسه، وليعلموا أن أصحابه كذلك، وأن النصر بيد الله لا بيد أحد من الناس. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين. وما أصابكم مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير. الآية الأخرى: قالوا أنها لقولها من عند أنفسكم، أولما أصاب مصيبة قد أصابتم مثليها يعني يوم بدر، قلتم أن هذا قولها من عند أنفسكم، أصابهم ما أصابهم لأسباب من عند أنفسهم. نعم. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وذكر أبو الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد هذا البحث في باب قول الله: يظنون بالله ظن الجاهلية، ليعلم الموحد هذه النكتة العظيمة والمصيبة الكبيرة التي يقع فيها الأسلام. اللهم استعان. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء، التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. يعني الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة. نفسك أولى بها أن تفتش عنه وتنظر، فأنت محل الظن السيء، أنت محل السوء. فتش نفسك حتى تعرف ما عندك من العجائب والغرائب. ولهذا قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني من ظن السوء، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، لا يعني لا أظنك. نعم. يفتش نفسه في مسألة المصائب التي تمر عليه، مصائب وفقر وغير ذلك، يفتش نفسه وشهد كيف ظنه بالله، هل هو سليم أو قد أصاب ما أصاب كثير من الناس. سلمك الله. المصائب والابتلاءات التي تصيب الإنسان هل يرجعها إلى محبة الله له أو إلى الذنوب؟ نرجعها إلى ما قد يقع من الذنوب، يقع مثل ما أرشدنا قال: وما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه قد يصيب الإنسان ليرفع درجاته ويكون أسوة كما فعل مع الأنبياء وكثير من الصالحين، يتأسى بهم ويرفع درجاتهم، وليعلموا أنهم وإن بلغوا من بلغوا في الفضل فالله جل وعلا حكيم عليم في ابتلائهم بما يشاء سبحانه وتعالى، ليرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم في الصبر، وليعلم الناس أنهم بشر لا يدفعون أنفسهم شيئا حتى لا يغلى فيهم ولا يعبدوا مع الله، وإلى حكمة الله في بعضها بالذنوب بعضها لحكمة بالغ غير الذنوب. المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. أحسن الله إليك تخريج حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. معك؟ نعم. نعم. أخرج أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا سهل بن إسماعيل الفقيه الواسطي، حدثنا عبد الله بن سعد الرقي، حدثتني والدتي مروة بنت مروان قالت: حدثتني والدتي عاتكة بنت بكار عن أبيها قال: سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه ما هو خير إلا عوضه الله منه ما هو خير له في دينه ودنياه. قال أبو نعيم: هذا غريب من حديث الزهري، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. قال الشيخ الألباني حفظه الله في الضعيفة على هذا الإسناد: وأقول إن إسناده موضوع، فإن من دون الزهري لا ذكر لهم في شيء من كتب الحديث غير عبد الله بن سعد الرقي فإنه معروف ولكن بالكذب. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال وتبعه الحافظ ابن حجر في رسال الميزان: كذبه الدارقطني وقال: كان يضع الحديث، وهاه أحمد بن عبدان، وفيه علة أخرى وهي جهالة بكار هذا وهو ابن محمد، وفي ترجمته وأورده ابن عساكر، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، انتهى. وللحديث شاهد عند أحمد. قال: حدثني إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: كانا يكثران السفر نحو هذا البيت، قال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه. وأخرجه أحمد: حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة به، وفيه قال عفان: وكانا يكثران الحج، وقال: أتاك بدلا من أعطاك. وحديث أحمد أخرجه وكيع في الزهد. باب من ترك الشيء لله تعالى. حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقلنا له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. وهذا حديث صحيح الإسناد رجاله كلهم ثقات. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني في الضعيفة: وسنده صحيح على شرط مسلم. والحديث أخرجه أحمد عن وكيع به. وكذا هناد بن السري في الزهد حدثنا وكيع به. والنسائي في الكبرى في الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله عن سليمان بن المغيرة به نحوه. وللحديث شاهد آخر موقوف على أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه هناد بن السري. جهالة الصحابي ما تضر عنده لأنهم عدول كلهم. نعم. أخرجه هناد بن السري. ومن طريق أبو نعيم في الحلية حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم بن شداد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا آتاه الله بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. وأخرجه وكيع في الزهد بدون قوله منه من حيث لا يحتسب. وأبو هارون الغنوي بفتح المعجمة والنون اسمه إبراهيم بن العلاء ثقة من السادسة، له في البخاري موضع واحد في الجنائز. ومسلم بن شداد روى عن عبيد بن عمير وروى عنه أبو هارون الغنوي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير والرازي في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وللحديث شاهد آخر بمعناه عن أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا كلها تعطينا صورة منه جزاك الله خير. هذا جيد ويؤيد المعنى قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقوله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. كلها يدل عنه أفضل مما ترك. واحد الأخير على حق الأعرابي صحيح. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر من شيء؟ وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية. وما ذاك الذي عنهم قالوا: هل لنا من شيء؟ ولو كان معنى الاعتراض ما في هذا شيء، إلا كان دبرت الأمور سنعناها وسلمنا، لكن ما لنا شيء، هذا مضمهم لنا. معنى اعتراض على القدر واعتراض على حكمة الله جل وعلا، ويلزم من هذا أن حكمته فيها العبث وعدم العناية بالرعية وعدم الرحمة لهم. هذا ولا بالله غاية ظن السوء، ظن الجاهلية، يظنون من غير الحق ظن الجاهلية، نسأل الله العافية. وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم أبوا وما لم يشأ لم يكن شاءه الناس أم لم يشاءه وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النهاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع وهذا من أبطال الباطل وقول أيها النفاة المعتزلة وغيرهم هذا من أقبح الأقوال لأنهم نفوا عن الله كمال قدرته واعتقدوا أن العبد يفعل ما لا يشاءه الله وأن قتله وما يقع له ليس بقضاء الله ولا بقدره وهذا كله تكذيب لقوله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر ولا جل وعلا وما أصاب ما أصاب مصيبة بالأرض والسماء إلا بإذن الله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ولا جل وعلا لم تعلم أن الله يعلم إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير قول تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلى غير هذا من النصوص المقصود أنه جل وعلا مضى في علمه وكتب المقادير قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وله الحكمة البالغة فيما يقع فيما من قتل وهزيمة وغير ذلك وهو الحكيم العليم فيما يقدره ويقضيه من هزيمة ومن نصر ومن مرض ومن صحة ومن فقر ومن غنى وغير ذلك له الحكمة البالغة جل وعلا نعم ما أصاب في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما أتاكم تعلمون أن الله جل وعلا قد مضى علمه بكل شيء وقدره فالإنسان لا يأسى ولا يفرح بل يحمد الله على قضائه وقدره على الخير والشر على المصائب والنعم لأنها كلها من عند الله مقدرة نعم من أنكر قدر كفر والجهمية كذلك لفيهم الصفات والأسماء شاء الله لا قوله من العبد مجبور ليس له مشيئة كلهم مكذبون لله كلهم كفار فصل ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه الله ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه فإن القلوب وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم ابتلاء وامتحان حتى يبرز البلاء من أهله وحتى يزول الأذى من قلوب المؤمنين ويعلموا أن كل شيء بقضائه وقدره فيخلص إيمان المؤمنين ويصفو ويتضح كفر الكافرين وضلالهم ويبتلي الله ما في الصدور حتى يتبين ابتلاهم وامتحناهم حتى ظهر ما في الصدور وأبدوه بعد ما كان خفيا أبدوه لو كان شيء ما قتلنا هاهنا هل لنا من أمر من شيء أبدوا ما في نفوسهم والمؤمنون أزال الله ما في قلوبهم ومحصهم حتى صفى إيمانهم ونقى إيمانهم وسلموا من كل ما يخالف شرع سبحانه وسلموا له الأمر وأيقنوا أنه كل هو الحاكم وهو الحكيم في قوله وفعله وهو القادر على كل شيء بيده أزمة الأمور وبه يده العطاء والمنع وهو على كل شيء سبحانه ونعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهي النسخة الأخرى كذا عندهم نسخة واحدة يا شيخ قد يفعل يذكر من أجل الخبر وما أنت من جبل المخبر عنه وهي آية الحكمة، وهو آية التمحيص، وهو تمحيص هنا. ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في القاعدة، وهي أنه نعم وهي نعم تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية عوارض يعرض المؤمن شوائب بسبب ما يقع من القدر ومن جلساء السوء ومن مجتمعه، فقد يعتريه بعض الشكوك والأوهام، فيحصل الله ما في قلبه بما يقدم من المصائب والأعمال التي يزلو بها ما في قلب المؤمن ويتمحص ما في قلبه، ويكون بذلك في غاية الإيمان والتصديق والصفاء. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا قيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ثم أخبر سبحانه يعني نصرهم يوم بدر، ثم قدر ما قدر يوم أحد حتى يزول ما في القلوب ويتمحص ما في القلوب قد يقع فيها من الافتخار أو من التكبر أو من الهوى أو من عجب، قد يقع فيها أشياء بعد النصر، فحصها الله جل وعلا بهذه الكسرة حتى تعلم أن الأمر كله لله، وأن النصر بيده يوم بدر والهزيمة بيده يوم أحد، وهكذا النصر بيده يوم الأحزاب ويوم الفتح، فيعلم أن الأمر بيده جل وعلا، هو الذي ينصرهم إذا شاء ويخذلهم إذا شاء، ليس الأمر إليهم ولا لقوتهم. تزيد في فضل الله عليهم وإحسان إليهم حتى لا تقع في قلوبهم أشياء منكرة من العجب أو الرياء أو المن بالعمل أو ما أشبه ذلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم. إن يتولوه يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ما كسبوا، بين أسباب ذلك. نعم. فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل وقت سرية. ولكنه من رحمة قال ولقد عفى الله عنه، قدر هذه الكسرة وهو التولي الذي هو مصيبة كبيرة وذنب، ولكنه عفى عنه سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانه. نعم. فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه. الأعمال الطيبة جند له والأعمال السيئة جند عليه. فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى، ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. نعم.

وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. رحمه الله اللهم اللهم غفر الله له. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم من الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنهم يسرحون في الجنة، أرواحهم تسرح في الجنة حيث شاءت وتأكل من نعيمها، أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء كلهم، لكن أرواح الشهداء تسرح في الجنة في أجواء طير الفضل، ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش كرمة لهم وعوضهم الله عن أجسادهم. أما أرواح المؤمنين الذين ماتوا بغير قتل يسرحون في الجنة في كطائر، كل روح كطائر لها قوة الطائر تسرح في الجنة حيث شاءت حتى يردها الله إلى جسدها عند البعث والنشور. إذا استأذن الرجل أبويه للجهاد للإعداد فقط لكنه حضر صف القتال في الجهاد، فهل يقاتل يا شيخ؟ وإن لم يستأذن أبويه للقتال المعروف الحديث ففيهما فجاهل، استأذنهما إذا لم يأذن له والده لا يجاهد إلا إذا رأى حاجة المسلم إليه، فإن حينئذ يكون فرعين، إذا خاف على المسلمين ورأى نجدتهم مهمة فإنه ينجدهم ويساعدهم ويكون فرض عين عليه لا طاعة الوالدين في تركه. أما إذا استغني عنه يعمل بما اتفق عليه مع الوالدين. وذكره سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، حيث قال سبحانه: لقد من الله بعث فيهم رسولهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه النعمة العظيمة التي بنى بها على عباده حتى أخرجهم من الظلمات إلى النور وأوضح لهم الحق وهداهم سبيلا. نعم الله المستعان، الله أكبر. نعم. كما ينال الناس بأذى المطر. بأذى؟ نعم. كان عندكم باء؟ نعم. كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير،

فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه وصلاهما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، قد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع. إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروا للكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. اللهم الله. فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. رضي الله عنه ورحمه. رضي الله. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. اللهم ارضى عنه. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها، وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق، ثم صلبوا خبيبا ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه. اللهم حاشي أحسن الله. نعم. أخرج أحمد في المسند وابن أبي شيبة من طريق جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش، قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها، فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد، ثم التفت فلم أر خبيبا، ولكأنما ابتلعته الأرض، فلم يرد لحبيب أثر حتى الساعة. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو متفق على ضعفه. وروي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان. قطع رؤوس الكفار وإتيان بها لبلاد الإسلام لينظروا إليه للتحقيق وتفريح المسلمين في مصلحتان، التأكل من وقوع الحادث وفرحة المسلمين من ذلك. نعم. لا ما فيه، لا مو من التمثيل، هذا من نصر الله والعناية بفرحة عباده. الرسول أمر أن يقطع رأسه ويأتي به زيد بن ثابت قتل في المعركة ما تمكن، قتل هو عبد الله بن رواحة وجعفر قتل وهم يقاتلون. المشهور لما خبيب. نعم. السلام عليكم. الثلاثة قتلوا في غزوة مؤتة رضي الله عنه. نعم. حديث أبي الدرداء سنة 8. نعم. في سجة الأعراف. نعم. حديث أبي الدرداء الذي ذكر الحافظ بن كثير في آخر سورة الأعراف. قال الإمام ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا عثمان بن فائد، حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عوينة بن خاطر قال: حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النحل النمل هنا النحل حسن الله يقال والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم في الزوائد في إسناده عثمان بن فائد وضعيف قد أخرجه البياقي في سننه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سهل المطرز حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عثمان بن فائد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عبيد حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج والحج سجدة والفرقان وسليمان بسورة النمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم كذا روي بهذا الإسناد. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال: قري على عبد الله بن وهب أخبرك عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عمن أخبره عن أبي الدرداء أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. رواه سفيان بن وكيع عن ابن وهب عن عمرو عن سعيد عن عمرو الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. رواه الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو وابن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. وأخبرنا أبو علي الرودباري لبانا نعم يكون ضعيف أحسن الله إليك. نعم كان سجلة ثابتة أو سجلة ثابتة سجلة مفصلة ثابتة كلها ثابتة. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.